يلا ما يتكسر الشغل أولاد من الشيطان الرجيم. الميكروفون ده بيرن ليه؟ الميكروفون ده بيرن رن ساعة فكرة شوية وطولي ها وطولي شوية سنة دلوقتي شوية رن رن بسم الله الرحمن الرحيم. خلفنا أجل في تسخين ولا أجل في شيء سكر خفيف ماي سكر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو يوم الآخرة ذكر الله كثيرا و Thank you. تقتلون وتأسرون لأزواجه تعال. Yeah.

Oh, وكان أمر الله

والمقيم بقمة طويلة.